أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم. يقول السائل: ما هي أنواع الوجود في التوحيد؟ ما إيش؟ أنواع الوجود في التوحيد. الوجود؟ الوجود نوعان: وجود الخالق وجود المخلوق فقط، ما في غير هذا. وجود الخالق جل وعلا لا يختلف، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما المخلوق فهو من آيات الله ومن دلائل الله على وجودي على ومن الدلائل على وجود الله جل وعلا. كل مخلوق وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تعالى وتقدس. أما الأمور الأخرى التي يقولها بعض الملاحدة لأهل الاتحاد والتصوف فهي أمور خيالية لا حقيقة لها. نعم. يقول السائل: هل من يجعل الشيء سببا وهو ليس بسبب يعتبر كافر كفرا أكبر أم أنه كفر أصغر؟ هذا يختلف اختلاف الأمور الظاهرة والباطنة، واختلاف الاعتقاد واختلاف القول. لكل قائل مقصد، وله قد يكون تعلق. لا نأخذ الأمور كلها على نسق واحد، على وتيرة واحدة. يجب أن ننظر إلى القرائن وإلى الأحوال وإلى وحالة المتكلم وماذا يريد، تعرف على مراده ثم يحكم عليه بعد ذلك. ومعلوم أن الأمور كلها فيها ما هو كبير وفيها ما هو متوسط وفيها ما هو صغير، كل الأمور كذا. نعم. يقول السائل: عزمت بعد رجوعي إلى بلادي الطواف لسيدي عبد القادر الجيلاني وذبح عبد القادر الجيلاني. شو يسوي عزم على؟ بعد رجوعي الطواف لسيدي عبد القادر الجيلاني وذبح الكبش عند قبره، فهل أوفي بنذري؟ هذا نذر كفر، نذر شرك، لا يجوز الوفاء به، لأن عبد القادر الجيلاني لا يطاف بقبره ولا يسأل، وليس له من العبادة شيء، فهو مخلوق من مخلوقات الله، وعبد من عباد الله، لا تصرف له ولا نفع ولا ضر منه. فالذبح والطواف، الطواف خاص بالكعبة، لا يجوز أن يطاف في بقعة من الدنيا إلا في الكعبة فقط. وإذا طاف الإنسان على قبر ولا على مكان غير الكعبة فقد وقع في الشرك، لأن الطواف عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون لغير الآمر بها جل وعلا، لله تعالى. وكذلك الذبح، الذبح أيضا عبادة، وقد قرنت بالصلاة: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك. فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد تماما، نسأل الله العافية. فيجب على الإنسان أن يتوب إذا كان وقع له شيء من ذلك، ويستغفر ربه ويرجع إلى توحيد الله جل وعلا، ويقلع عن هذه الأمور. ومن تاب تاب الله عليه مهما كانت ذنوبه. ثم كذلك النذر، النذر لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. ومن نذر أن يطيع الله يجب أن يطيعه، ومن نذر أن يعصيه لا يجوز أن يفي بنذره. إذا نذر لمخلوق شيئا ميت أو غيره لا يجوز الوفاء به. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل، أن ينشغل العبد بالمزاحمة حتى يصلي في الروضة، أو ينشغل بعبادة أخرى في المسجد؟ الأفضل أنه يجلس حيث انتهى به المجلس ويصلي بحضور قلب وهو على نيته، ويحصل له ما نواه بأمر الله جل وعلا. والمزاحمة قد تكون فيه مضايقة للناس المسلمين وفيها أذى، والأذى يكون سببا للآثام، وقد جاء الوعيد الشديد لمن يتخطى رقاب الناس في المسجد ولا سيما يوم الجمعة، فإنه يكون مؤذن، ومن فعل ذلك فقد جاء في الحديث أنه لا صلاة له، يعني لا أجر لصلاته. فيجب أن يكون الإنسان يحذر من الأمور التي قد تفسد عمله أو تقدح في إخلاصه وأعماله التي يريدها. إذا سلم المسلمون منه، والمسلم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا هو المسلم الصحيح. أما إذا حدث منه أذى قدح هذا في إسلامه، سواء الأذى بالقول أو بالفعل. فيجب أن يحذر هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، وكذلك المزاحمة في الطواف عند الحجر وعند الرمي رمي الجمار، كلها مناسك يجب أن تؤدى بخشوع وذل،